قول الصحابي له حكم الرفع عند الكثير من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، فعلى هذا هل يكون قول الصحابي حجة على هذه القاعدة، خاصة أن كثيرا من بعض الشباب أن كثيرا من الشباب يستدل ببعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة وكأنها تشريع يأتم من خالفه؟ نرجو توضيح ذلك. الله سبحانه وتعالى ما أرسل إلينا إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة السائلين واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وماذا؟ ما في واحد من الصحابة يقول قولي حجة، ما في واحد من الصحابة. فاتنا فيما قبل حديث اختلاف أمتي رحمة، فهو حديث باطل. فيما قبل أن أتيت بسؤال ما في اختلاف أمتي رحمة، حديث باطل. نعم قلنا بارك الله فيكم، بل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. نعم يعني ذا يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، وآخر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتن أنت يا معاذ وأبو بكر وعمر؟ يقول عبد الله بن عبد المليكة: كاد أن يهلكا. والسبب في هذا أنه قدم وقت بني تميم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر: يا رسول الله أمر فلانا لرجل آخر وعنده لرجل آخر عنده، يعني من وقت بني تميم. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تجهروا ولا يا أيها النبي الذين آمنوا. نعم ماذا؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فماذا حفظكم الله؟ يعني أيضا رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال له: كل بيمينه. لا، قال: لا أستطيع أن منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فالصحابة خلعنا عليه، فالصحابة خلعوا نعالهم. قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت ما عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أن جبريل أتاني وقال إن به ما أذى، وذكر بقية الحديث. فماذا؟ بارك الله فيكم. يقول لبعض نسائه: إن كنا صواحب يوسف، صواحب يوسف. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ولا في عمر. نعم خالد لما قتل أناسا من بعض القبائل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك عما فعل خالد. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يعرف من أصحابه الخطأ ويعدلهم. فقول الصحابي على الصحيح أنه ليس بحجة، لكن أقوال الصحابة يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة. وقول التابعين: يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة وأقوال تابع التابعين، كذلك يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة وقول فقهائنا، كذلك نستفيد من كتبهم. والله المستعان أن الحجة، وليس هناك حجة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم ربما يحارب لحيته، ما زاد على القبضة، هات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي، ما في حديث، لكن يفاد أبي هريرة وجابر وابن عمر وفلان فلان وفلان، من أين هذا ومن خالفهم من الصحابة الذي لم يأخذ من لحيته؟ فماذا يا أخوان؟ فالدرس هو مثلا عند الإمام أحمد، إذا قال الصحابي قولا وانتشر وليس هناك من يخالفه ما يأخذ به، أما إلا نحن فنقول لا حجة إلا الكتاب والسنة، لكننا نستأنس بأقوالهم وأفهامهم على فهم الكتاب والسنة، نستعين بها على فهم الكتاب والسنة، لا نستعين بها لتشريع آخر. والله المستعان.